وهذه بعض علائم التقوى وبعض خصال هؤلاء القوم المغرورين المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. إذا فالقضية تتعلق بالآخرين، بمساعدة المحتاجين المعوزين الذين ينفقون في السراء والضراء. أيضا من خصال هؤلاء الذين يكظمون غيظهم، إذا تتعلق أيضا بطبيعة ردود أفعالنا إزاء استفزازات الآخرين والعافين عن الناس والأمر وعوه. ثم قال: والله يحب المحسنين. هي مرتبة زائدة وفائقة تفوق مرتبة الإحسان المالي ومرتبة كظم الغيظ والعفو، إنها مرتبة الإحسان أيها الأخوة، هكذا بالإجمال والإطلاق. وأما الخصلة الأخرى التي تتعلق بعلاقة الإنسان بمولاه بربه سبحانه وتعالى، فهي علاقة التطهر وتصفية الحساب بطريقة سليمة. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، الآية الكريمة. فالحقيقة هذا السؤال أيها الإخوة الأفاضل، إذا ما أردنا أن نجيب عنه في ظل تصورنا لوظيفة الدين في الحياة، التصور النابع أو الذي يرتد ويعود ويستمد من مرجعية قرآنية ونبوية شريفة، فالسؤال ربما يبدو غير مبرر. لماذا؟ لأن هذا الدين النازل من السماء أيها الإخوة الأفاضل إنما نزل للأرض ولأهل الأرض وليس للسماء، مصدره السماء، لكنه دين للعائشين الذين يحيون ويتعاطون شؤوناتهم المختلفة في هذه المعمورة على هذه البسيطة. ومن هنا أيها الإخوة كان معقولا ومقبولا وبدهيا أن يعنى الدين عناية شديدة بالعلاقة بين الإنسان وبين أخيه الإنسان، بين الإنسان وبين الآخرين، ويضبط هذه العلاقة وفق أصول مرعية ووفق ضوابط محتذاة في كل الأحوال. للأسف يبدو أن أمتنا المرحومة في عصور تخلفها وتراجعها الديني والحضاري قد قلبت الصورة وعكست المعادلة، فصار الدين مبتسرا ومختزلا ومجملا عندها في العلاقة الثانية، في العلاقة العمودية التي تنظم علاقة الإنسان بمولاه سبحانه وتعالى. ولذلك يصدر المؤمن أيها الإخوة بطريقة خاطئة عن هذا التصور المسبق المورود في هذه الأعصار أو في هذه الأدهار، ليحسب أنه إذا أتى صلاته على وجهها، وإذا حج بيت الله، وإذا صام شهره، فإنه يكون قد قطع مسافة بعيدة وسحيقة إلى الجنة وإلى رضوان المقيم إن شاء الله تعالى. وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. لماذا؟ لأن هذه العلاقة العمودية بين الإنسان وبين مولاه سبحانه وتعالى ما لم تنعكس آثارها، بل ما لم تتجوهر هي ذاتها في شكل علاقة أفقية وحميمة وصادقة يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى مع الآخرين في المجتمع، فهذا بحد ذاته برهان أنها علاقة فاسدة، علاقة غير صحيحة أصلا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر والأذية للآخرين لم يزدد من الله إلا بعدا. لأن الصلاة إنما جاءت لكي تضبط أيضا هذه العلاقة بشكل سليم. وأما الصيام ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليست المسألة رغبة إلهية في أن يعنتك، في أن يعذبك، في أن يجعل جوفك حارا وأن يذيقك معنى المسغبة والصدى، كلا، المسألة تختلف تماما. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما الذي يغتال الحقوق ويسرق وينهب الأموال ويجور ويعصب بحقوق الآخرين لكي يحج بيت الله غير مرة ومطلوب منه مرة واحدة، ولكي يعتمره غير مرة، فهذا ورد أيضا في الخبر أنه إذا وضع قدمه في الركاب، يعني الآن لغة العصر إذا استقل إذا رجع الطائرة سلم الطائرة، أو إذا دخل إيه في السيارة مع أول خطوة وقال لبيك اللهم لبيك أجيب لا لبيك ولا سعديك. لماذا؟ لأنه حج من مال حرام اغتلى به حقوق الآخرين وجار عليها ولم يرقب فيها المولى الرقيب سبحانه وتعالى. لا لبيك ولا سعديك وحجك غير مبرور قبل أن يحج أصلا في أول خطوة. فما يفيده أنه أتعب نفسه وأدأبها ظانا أو زاعما في طاعة الله؟ كلا. وهكذا، وأما الزكاة فللأسف الشديد إن بعض المسلمين لا يعلم نسبتهم إلا الله، إن بعض المسلمين بالذات في موضوع الزكاة يقصر، وخاصة أغنياء المسلمين. أعرف من أغنياء المسلمين والعياذ بالله هداهم الله تبارك وتعالى أيها الإخوة من يعطي المال المنزور قلة مبلغا قليلا جدا من ماله كأنه يترضى به الله سبحانه وتعالى على أنه محسن ومتصدق، ولو قد أخرج الزكاة المفروضة، ولو قد أخرج الزكاة المفروضة لأخرج أضعاف أضعاف هذا المبلغ، فكأنه يخادع الله، والله تبارك وتعالى لا يخدع، إنما يكذب على نفسه، إنما يكذب على نفسه ويبخل عن نفسه. أيها الأخوة، هناك حديث راهب، حديث رائع، يمكن أيضا أن نفسر هذه الآيات وأن نجيب عن السؤال المطروح صدر الخطبة في ضوئه، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه على الصحيحين وصححه عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: الدواوين يوم القيامة ثلاثة. بعض الناس قد يكون مشوقا أو مشغوفا أن يعرف كيف سيجري وكيف سيتم حسابه يوم الدينونة يوم القيامة، هكذا على هذه الشاكلة، على هذه الشاكلة الدواوين التي تنصب لكل واحد منا يوم القيامة ثلاثة. كل الأعمال تنضوي تحت هذه الألوية، تندرج ضمن هذه الدواوين الثلاثة. ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك، وفي رواية لا يغادر الله منه شيئا، استقصاء كامل. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالشرك بالله والعياذ بالله. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أي يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، كبائر كانت هذه الذنوب أو صغائر، لكن لمن إيه؟ لمن شاء سبحانه وتعالى. إذن هو في خطر المشيئة، المغفرة ليست مضمونة دائما، يبقى في خطر المشيئة كما قال السادة العلماء رضوان الله عليهم. هذا الديوان معروف. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا يتساهل فيه جدا، فهو ما كان بين العبد وربه، ظلمت نفسك، أخطأت في حق الله، في جنب الله، فيما بينك وبين الله، أخطأت فردية شخصية، الله يتسامح جدا في هذا الشيء. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة المجملة من هذا الحديث الشريف الجليل في حديث آخر أخرجه الإمام النسائي في سنن رضوان الله تعالى عليه، قال عليه الصلاة والسلام: كصيام يوم إيه تركه، قصر بينه وبين الله فترك صيام اليوم، غلبته شهوته، صيام مفروض، الله قد يغفر ويسمح ويتجاوز، هذا بينك وبين الله، لم تبتغ حقوق الناس، لم تقرض عديمهم، لم تهتك أستارهم، لم تأكل أموالهم، لم تسفح دماءهم، لم تهددهم في أمنهم وحرياتهم، هذا يتساءل الله فيه كثيرا، فاخترت فيما بينك وبين الله. ومن هنا قال السادة العلماء رضوان الله عليهم: حقوق الله مبنية على المسامحة، الله يسمح ويغفر ويكرم ويتجاوز ويعطي الجزل تبارك وتعالى، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، أي على التضييق، تضييق شديد. وهذا تفسره الجملة الثالثة: وديوان لا يغادر الله منه شيئا، أي لا يترك منه شيئا، يستقصي استقصاء سبحانه وتعالى. ما هو؟ مظالم العباد، ينفع أنك أتيت بصلاة كثيرة وبصيام كثير وقراءة القرآن، لكن ظلمت هذا، سببت هذا، اغتبت هذا، نممت على هذا، أفسدت بين هذين أو هاتين. بالعكس، أنت سعيت في إهلاك نفسك، ولن تنفع في هذه العبادة أي إلا قليلا. ولذلك أخرج الإمام الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين قال: قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إن العبد لا يبلغ بحسن الخلق. والخلق، الخلق لا معنى له أيها الإخوة في عالم يتوحد فيه صاحبه، أي يعيش في جزيرة منعزلة نائية في منقطع العمران أو المدنية أبدا. الخلق لا يظهر إلا بينك إيه؟ وبين الآخرين، حين تتعاطى مع الجماعة، مع الآخرين، مع حسناتهم، مع سيئاتهم، مع أفعالهم وردود أفعالهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وخالق الناس. هذا هو الخلق، أن تخالق الناس، وخالق الناس بخلق حسن. قال عليه الصلاة والسلام كما يروي أنس وخرج الطبراني: إن العبد ليبلغ بحسن الخلق عظيم درجات الآخرة، عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل وهو قليل العبادة. عبادته قليلة، ليس من أهل التهجد والقيام الدائم، ولا يختم كتاب الله كل 10 أيام ولا كل 3 أيام. بالعكس، يعمل فرائض، قليل من السنن، بعض التطوعات، لكن على خلق عالٍ، خلق كريم، هذا يبلغ الدرجات العالية، يبلغ المنازل الشريفة. ولذلك يقول أبو هريرة رضوان الله تعالى عليه عن أصحاب رسول الله أجمعين، يقول: ذكرت امرأة لرسول الله وذكر من عبادتها، أي الكثير، أنها تصلي كثيرا، تصوم كثيرا، تقوم الليل وتتصدق أيضا، غير أنها تؤذي جيرانها. يقول بلسانها، لا تؤذيهم باليد ولا بأشياء أخرى، لكن باللسان، لسانها طويل، تؤذي الناس بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها. قال: أخبروها أنها في النار. أين العبادة؟ لم تنفع معها، لأن المقصود من العبادة أصلا أن تجعلك إنسانا تستوي على ذروة عالية شامخة من هي الخلق الحسن الكريم. فإذا فشلت أو عجزت أو قصرت العبادة عن أن ترتقي بك هذا المرتقى الطيب، فهي عبادة مدخولة. لو كانت عبادة صحيحة ترد بها وجه الله وتعرف كيف تجني ثمراتها، لارتفعت بك إيه؟ إلى هذا المكان، لارتفعت بك إلى هذه الذروة. قال: أخبروها أنها في النار. وذكرت له امرأة أخرى، ولم يذكر إيه الشيء الكثير عن عبادتها، يعني تقوم بالفرائض وبالأشياء المأنوسة لدى إيه؟ لدى عامة المسلمين، إلا أنها تحسن إلى جيرانها وتتصدق بأثوار من أقط، الأقط والجبن المجمد، الجبن المجمد، الأثوار يعني إيه؟ الأجزاء اليسيرة، أجزاء قطع يسيرة من الجبن المجمد تتصدق بها. قال: بشروها أنها في الجنة. خلق، خلق المعاملة، الإحسان إلى الناس، أن تسعى الناس بوجهك، أن تسعى الناس بابتسامتك، أن تخف شرك عنهم، وأن تبذل لهم المعروف وصنائع الإحسان. هذه الصفة إيه؟ القمينة والحقيقة بالمسلم الحقيقي الكامل. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا المهاجر الحقيقي، وهذا المسلم الحقيقي، ومن لم يفعل ذلك فليس بمهاجر كامل وليس بمسلم كامل. نعم، ليس كافرا، لكنه ليس كاملا، ليس كاملا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، 3 مرار يكررها عليه الصلاة والسلام. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوارقه. رجل صاحب بوارق، جمع بارق، وهي الداهية، المصائب، يعني المصائب، يعني مشاكل الناس الذين حوله، فهذا غير مؤمن. ليس معنى أنه كافر، لكن إيه؟ بمعنى أنه لم يستكمل الإيمان، ليس إيمانه إيمانا كاملا ما دام على هذا الخلق الشرس وهذا الخلق إيه؟ السيء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. روى الإمام أبو داود في سننه قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في بحبوحة الجنة. تقلب الرجل في سرور وحبور، لماذا؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ في غصن شوك نحاه عن طريق الناس، فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، فقط في غصن شوك. هذا غصن شوك نحاه، قالوا للناس ربما يؤذي أعمى أو طفل أو امرأة أو كذا أو مارا ابن سبيل، فنحاه عن طريق السابلة عن طريق المارة. شكر الله له، والله شكور تبارك وتعالى. كلما فعلنا من خير يشكره الله، كلما فعلنا من خير يشكره الله في الدنيا وفي الآخرة. وليست منكم بباعي، قصة البغي أكرمكم الله بغي، وحين نقول بغي معناه والعياذ بالله أنها امرأة أو فتاة كانت تعيش في ذنب متواصل، هذا معنى البغاء، ذنب ممتد والعياذ بالله، لكنها رفقت وتحركت رحمتها أكرمكم الله لكلب وليس لبشر، ليس لآدمي، وليس لمسلم أخ في الملة والدين، وليس لقريب أو ذي رحم أو جار، وإنما لكلب، فشكر الله لها فغفر لها. الله أكبر. إذن هكذا، ليس فقط مسألة العبادة، العبادة مطلوبة ومطلوبة بدرجة أولى، لكن لماذا؟ لكي تكون هذه بعض أثمارها، لكي تكون هذه بعض أثمارها، فإن لم تظهر هذه الأثمار فالعبادة ليست مقبولة، هذه علامة أنها ليست مقبولة. حين بحث السادة الفقهاء والعلماء وشروح الحديث في علائم الحج المبرور، كيف يعرف الحاج حين يرجع من حجه أن حجه مبرور، بره الله وقبله بحسن القبول؟ قالوا يرجع أحسن مما كان، في أثر حقيقي في سلوكه في معاملته في تدينه، أحسن مما كان قبل الحج فحجه مبرور، فإن عاد كما كان أسوأ فهذه علامة أن حجه ليس مبرورا وليس مقبولا، ليس مبرورا. العلائم لا تظهر في الدنيا قبل الآخرة، العلائم تظهر في الدنيا قبل الآخرة. أيها الإخوة، هكذا. إذن الديوان الذي يستقصيه الله تبارك وتعالى هو مظالم العباد، ولذلك كان أسلافنا الصالحون يتحرون أشد التحري في هذا الباب، تحريا شديدا جدا جدا، يبلغ بهم أيها الإخوة أنهم يأتون أشياء وأفعالا قد تبعد عن تخيلاتنا وعن تصوراتنا وعن حسباننا. كان بعضهم أيها الإخوة أحد العلماء والأئمة الأجلاء يسير في السوق وأراد أن يشتري من أحد الباعة شيئا ما، فقال أحد المارة: يا فلان البائع، أتعلم من هذا؟ هذا الشيخ الإمام فلان. قال: أسكت، نحن إنما نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا. الدين العبادة نريد أجرها عند الله، وأما مع الناس فلا نريد أن نظلم الناس مثقال ذرة باسم الدين وباسم المشيخة، لا. كانوا يتحرون جدا، وهكذا فلتكن أخلاق المتدينين، فلتكن أخلاق المتدينين. أيها الإخوة، الأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، أكثر من أن تذكر أيها الإخوة، كثيرة جدا، لكن يكفي أن نشير إلى بعضها. من ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي موقوفا على ابن مسعود، أخرجه البيهقي موقوفا، قال ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه: القتل في سبيل الله، يعني الجهاد ثم الشهادة، أن تقاتل وتستشهد في سبيل الله، القتل في سبيل الله يكفر الذنوب جميعا، يعني على الشرك طبعا، يعني هو قتل في سبيل الله المؤمن المجاهد ليس المشرك، يكفر الذنوب جميعها إلا ماذا؟ إلا شيئا واحدا، إلا الأمانة، يعني الدين، يعني حقوق الإدب، مهما كانت هذه الحقوق ضئيلة وصغيرة، حتى الشهادة في سبيل الله لا تنقذك أي من تبعات حقوق العباد. قال رضوان الله تعالى عليه، وهذا الحديث ورواه البيهقي موقوفا لكن له حكم المرفوع لا محالة، لأن مثله لا يقال بالاجتهاد والرأي، إنما يقال بالتوقيف والسماع عن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، ولذلك رواه غير البيهقي مرفوعا. المهم، قال: يؤتى بالرجل قتل في سبيل الله يوم القيامة، رجل شهيد مجاهد استشهد في سبيل الله، يؤتى به فيقال له: يا فلان أو أي فلان، أدي أمانتك، في عليك أمانة، بعض الناس استأمنك على أمانة وأنت لم تردها، فيقول: أي ربي، ومن أين وكيف؟ وقد ذهبت الدنيا، ذهبت الدنيا كلها. فيقال له: لابد أن تؤدي الأمانة، مطلوب منك، ما في جنة، ما في عمر الجنة حتى تؤدي الأمانة. يقول عليه الصلاة والسلام: فتمثل له في قعر جهنم كهيئتها يوم دفعت إليه. الأمانة هنا في قعر جهنم، في أسفل قعر جهنم، اذهب إليه خذها. فيحوي في أثرها والعياذ بالله في قاع جهنم الشهيد يهوي. حتى إيه؟ إذا بلغها أخذها ووضعها على منكبيه ثم عاد به يتسلق الآن سنرهقه صعودا هكذا يصعد درجة بعد درجة حتى إذا بلغ بها إيه الحافة وظن أنه خارج بها زلقت عن منكبيه فعاد في أثرها يقول يفعل به هكذا إلى أبد الآبدين. شيء مخيف يقطع نياط القلب. دعاء مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان مستجابا أو مجابا، إذا دعا النبي الله يجيب هذا الدعاء. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بشهيد أو إذا أتي بميت يسأل، بميت يسأل هل عليه دين؟ حتى الشهيد يسأل نفس السؤال هل عليه دين؟ فإن قيل نعم، فإن كان عنده عليه الصلاة والسلام أو لديه ما يقضي به هذا الدين قضاه. أحيانا لا يكون عنده لأنه دائما النبي كان يعطي ويرضخ مما أعطاه الله ولا يمسك شيئا. النبي كان يمنع أهله وذويه أن يبيت عندهم طعام من طعام العشاء إلى الصباح، ممنوع هذا عند رسول الله، ممنوع منعا باتا، يراه جريرة وجريمة كبرى. فكان يعطي دائما عطاء من لا يخشى الفقر. وإن لم يكن عنده سأل أصحابه رضوان الله عليهم هل منكم يعني يجتذبهم هل منكم ما يقضي الدين عن أخيه؟ فإن تيسر لبعضهم وفعلوا صلى عليه أي على الميت أو الشهيد. وإن لم يكن ثمة من يقضي عنه الدين تنحى النبي جانبا وقال صلوا على أخيكم أما أنا فلا أصلي. إذا صلى عليه ودعا له لابد أن تجاب الدعوة، والنبي لا يريد، هذا مقام الأدب مع الله، لا يريد لأن الله لم يرخصه في ذلك، ويعلم أن هذا ذنب أو تبعة عظيمة جدا أن تموت ولبعض الناس حق عليك. لم يكن يسأل كم هذا حق النبي، لم يكن يسأل كم درهم، خمسة دراهم نصلي عليه سهلا، لا لم يكن يسأل لا درهم ولا مليون درهم، حق العبادة ممنوع. وطبعا يوم القيامة في الدنيا، في الدنيا أنت قد تصطدي أخاك أو تصطدي حتى الكافر أو غير المسلم بأي شيء، بما له من مال أو بأكثر أو بأقل، وهذا هو الصلح، قد تستطيع صلحا بأقل من حقه ويسمح لك ويتجاوز. أما في الآخرة فلا أحد يسمح بحقه حتى من أبيه وأمه، الكل يطالب ويريد أن يستوعي حقه. لماذا؟ لأنه يوم عظيم، بكى النبي لأجل هذا الموقف، قال ذاك يوم عظيم يحتاج فيه المرء أن يحمل عنه من خطاياه. كأشاطين خذ من خطاياه، ليس عندك حسنات فليت حسناته، لأنك كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا مفلس، مسلم له عبادة صلاة وصيام وصدقة وحج إلى آخره، لكنه كان يؤذي الناس ويضرب ويشتم ويأخذ حقوق الناس، فيأتي مفلسا بعد أن يستوعي الكل حقه منه، لا يبقى عنده شيء، فيطرحون عليه من سيئات ثم يطرح في نار جهنم. هذه فذكت حديث المفلس. النبي بكى لأجل هذا الموقف، قال إنه ليوم عظيم يحتاج فيه المرء أن يحمل عنه من خطاياه. طيب خذوا على الأقل من خطاياي، أي حسنات خذوا من خطاياي، في الآخرة ما فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى في آخر خطبة، في آخر موقف ظهر فيه على أصحابه، سألهم أن من كان له عندي مظلمة فليأتي فليقتص مني اليوم، من كنت جلدت له بشرا أي جلدا فليأتي فليقتص مني أي الساعة، ومن كنت أخذت له مالا فليأتي فليأخذ إيه مني اليوم قبل أن يكون إيه لا دينار ولا درهم. وهو النبي عليه الصلاة والسلام أقص من نفسه أو أراد أن يقص من نفسه، لأنه يعلم أن حقوق العباد لا شفاعة فيها، يعني الخطأ بينك وبين الله الله يتجاوز، بينك وبين أخيك لا، أخوك هو الحكم وأخوك لم يتزال، انتبه. فكيف بالكافر؟ بعض الناس يقول له كفار هؤلاء نقتل حقوقهم، لا بالعكس، هؤلاء أصعب وألأم من المسلم، أليس كذلك؟ ألأم في الدنيا والآخرة، لا تورط نفسك مع كافر لأنه لن يسمح لك يوم القيامة. ولذلك مقاطع الحقوق علينا أن نحافظ وأن نتحرز جدا وأن نجتهد أشد الاجتهاد والتحري في أن نقف عند مقاطع الحقوق. يروى عن عبد الله بن مبارك رضوان الله تعالى عليه، الإمام المحدث العابد الجليل ابن مبارك، أنه كان في بلاد الشام مرة في زيارة، فاستعار من أحدهم قلم بوصة يعني قطعة خشب مبنية كذا توضع في المجال فيكتب فيها ليس قلما كأقلام اليوم يعني بوصة خشب صغيرة فكتبها ثم إنه إيه وضعها في رحاله نسيها فلما بلغ العراق شوفوا عاد من الشان العراق وعلى الدواب ليس بالطائرات ولا بالسيارات وجدها في رحاله فقال إنا لله وإنا إليه راجعون مشكلة كبيرة فقال له أحد إيه خدمه وغلمانه نعيدها يا إمام وهو لا يصدق لأن بعضهم يقول نعود من العراق إلى الشام من أجل خشب أن نرميها في أي مكان انتهى كل شيء قال لا لا بد أن أعيدها أنا بنفسي فعاد قافلا من العراق إلى الشام لأجل أن يعطي هذه البوصة إلى صاحبها رضوان الله تعالى عليه هكذا هو العلم هكذا هو الدين هكذا هو الالتزام هذه هي خشية الله تبارك وتعالى هذه هي خشية الله تبارك وتعالى كما قلت أن نخف عند مخاطر الحقوق لا أن نقترف حقوق المسلمين حقوق المصلين حقوق أهل الذمة والملة والدين ثم نتكثر إيه بصور صلاة بصور عبادة بصور تدين هذه لا تلقي أهل الدنيا ولا في الآخرة الأمانات تتمت حديث ابن مسعود في الشهيد وفي الأمانة قال ابن مسعود ويروى مرفوعا كما سمعتم قال الوضوء أمانة والصلاة أمانة والصدقة أو الزكاة المفروضة أمانة والودائع أمانة قال وأشد ذلك كله الودائع حتى الوضوء كيف تتوضأ وضوءا حسنا كيف تصلي على طهارة الغسل من الجنابة أمانة كل التكاليف الشرعية أمانات إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية من آخر الأحزاب كلها أمانات التكليف عموما أمانة وهي أغلظ أمانة يقول ابن مسعود كما يروى عنه الراوي في أشياء عددها كذا أمانة كذا أمانة كذا أمانة كذا أمانة قال وأشد ذلك ما هو الودائع الأمانات المادية إنسان يعطيك إيه شيئا من المال هذه أمانة غليظة وأمانة شديدة جدا عليك أن تجتهد في إرجاعها كما كانت أو زيادة وقصص الأمناء ما أحلاها ورد في بعض الأخبار أن الله يستحي يوم القيامة أن يحاسب أي مسلما أمينا إذا كان صاحب الأمانة وصاحب الدين حقيقي الله يستحي أن يحاسبه ادخل الجنة بغير حساب لأنك رجل أمين لأنك رجل أمين فقصص الأمناء ما أحلاها وما أكثرها أيها الإخوة أعرف رجلا صالحا لا يزال حيا جاءت امرأة فقيرة ليس عندها كثير مال وهي أرملة تعول عيالا لها جاءته ب300 دينار أردني وقالت له يا أبا فلان بالله خلي هذه أمانة عندك قال كم هي؟ قالت 300 قال لابد أن نعدها عدها أمامها غير مرة قال 300 بالضبط ثم أغلق عليها وضعها في كيس وأغلق عليها بجهاز لاحق وقال هذه لك متى إيه شئت أخذ فيها فجاءته بعد سنة والأمانة لا تزال إيش في هذا الظرف المغلق أيها الأخوة فأخرجها وفتحها فإذا بالـ300 400 قال لا إله إلا الله واستغرب وعدها غير مرة وأما هي فقالت لا هذه ليست لي ولا أخذ إلا 300 قال أما أنا فوالله لا أخذ هذه 100 لأنها لك قالت من أين هي 300 قال لا أدري من أين لكن هي لك وهو إيه تلح وهي تلح حتى قال في الأخير يا أم فلان اقبليها مني على أنها صدقة قبلتي؟ قالت نعم لكن ليست لي هي أمينة وهو أمين وقد بارك الله في هذا المال كرامة لها ولها رضي الله عنه هذا الآن الرجل حي والمرأة حية يحدث الإمام ابن رجب الحنبلي تلميذ الإمام ابن القيم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ذكر في كتابه ذيل طبقات الحنابلة الذي ذيل فيه على كتاب أبي يعلى الحنبلي ذكر في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام الجليل والشيخ العالم الكبير أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وهو من أئمة الحنابلة أبي بكر عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال كنت مجاورا بمكة شرفها الله وحرسها المجاورة هي الانقطاع إلى العبادة في مكة أو المدينة يقول فلان مجاورا كنت مجاورا بمكة حرسها الله وشرفها مدة فطرقني جوع في يوم من الأيام شديد ولم أجد ما أسد به هذا الجوع فخرجت فلم أجد شيئا لم يجد حتى إنسان يعزمه ويدعوه إلى معدوى أو إلى شيء من طعام فإذا أنا بكيس من إبريسم أي من حرير ومربوط بشرابة من إبريسم أي من حرير فأخذته وجده في الشارع فذهبت به إلى المنزل ففتحت بكاء، حللت بكائي الشراب هذه، فإذا بلؤلؤ لم ترى عيني مثله، يعني من طراز فاخر جدا. عقب ما لؤلؤ يسوى الآلاف أو يساوي الآلاف. قال: فأرجعته، ثم إني خرجت فإذا بشيخ ينادي علي وفي يده خرقة يقول إن فيها 500 دينار لمن عاد عليه بكيس الإبريسم وفيه اللؤلؤ. قال: فقلت له: يا شيخ، الأمانة الآن وإغراء، رجل لا يريد ماذا يأكل، ويريد ثروة، ثروة عظيمة لا تعرفون كم قيمتها، كم قدرها، ثروة يعيش بها هو وولده عزيزا مكرما، لكن عزة إيه؟ المعصية، لا عزة في المعصية. قال: فقلت له: يا شيخ هلوم. فدخلت بها المنزل، فعرفني إشارة الكيس وإشارة الشرابة وإشارة اللؤلؤ والحبل النظام، يعني الحبل الذي نظم فيه اللؤلؤ وعدد اللؤلؤ. فقلت: نعم هو لك، ودفعت إلي. وقال: وهذه 500 دينار لك. فقلت: لا والله لا آخذ جزاء على الأمانة، هذه أمانة وقعت في يدي ولابد أن أؤديها، امتحان، ابتلاء من الله. فألح علي جدا ورفضت أنا، فأخذ الكيس ومضى إلى سبيله. ثم إني خرجت من إيه؟ من مكة شرفها الله وحرسها، وركبت البحر فانكسرت السفينة، فتعلقت بخشبة فقذفت بي إلى جزيرة فيها أناس مسلمون، ربما في بلاد إيه؟ الخليج. فجلست يوما في المسجد وجعلت أتلو من كتاب الله تبارك، فلم يبق أحد إلا لال بي واقتنفني وقالوا: يا شيخ، ما أحسن القراءة، ما أحسن قراءتك، علمنا. فعلمتهم، فحصل لي مال جزيل، أكرمه الله، فحصل لي مال جزيل. ثم إني علمت صبيانهم الكتابة، فحصل لي مثل ذلك أو أزيد. حتى أتوني في يوم من الأيام بفتاة صغيرة عليها من الجمال والزينة ما شاء الله، وقالوا: يا شيخ أو يا إمام، لا بد أن تتزوج هذه الفتاة. أحبوه، إنسان ممتاز وعالم وإمام، فقال: لا. فألزموني، فقبلت. فلما زقوها إلي نظرت وجعلت أنظر إيه؟ إلى عقد من اللؤلؤ معلق في عنقها، ولم أرفع بصري، كان مذهولا ومأخوذا عن نفسه. فقالوا: يا شيخ عافاك الله، لقد كسرت قلب هذه اليتيمة، تنظر إلى عقد اللؤلؤ ولم تنظر إلى وجهها، يعني إنسان مادي كثير، أنت إيش قصتك يعني؟ هذا مع الكلام. فقلت: لا، وقصصت عليهم القصة. إيش هذا السلام؟ السلام هذا العقد أعرفه تماما. فلما قصصت عليهم القصة قالوا: الله أكبر، وارتج المسجد بأصوات حتى اجتمع أهل الجزيرة. قالوا: هو ذا الشيخ. قلت: ما القصة؟ قالوا: هذه البنية هذا أبوها، وأشاروا يا رجل، فإذا هو الشيخ. حكى لنا لي قصته معك، وكان يقول: لم أرى مسلما في حياتي، يعني مسلما كاملا، إلا ذاك الرجل الذي رد علي إيه؟ وأعاد إلي عقلي. هذا مسلم حقيقي، هذا مسلم يعرف الله، يخشى الله بالغيب. وكان يدعو دائما دعاءه: اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي. وقد حصل. حسن النية، حسن نية الأمين، وحسن نية أبي الفتاة الرجل الصالح الطيب الكريم، وقد حصل. قال: تزوجتها فمكنت عندي مدة وأولدتها ولدين، ثم إنها انتقلت إلى رحمة الله، فورثت وولداي العقد. ثم إن الله قدر بعد مدة أن يموت الولدان، فصار لي العقد وحده، وحدي عفوا، فصار العقد لي وحدي. فبعته ب100,000 دينار، يعني 1,400,000 درهم. قال: فهذه الثروة التي عندي من بقايا ذاكم العقد. بركة الأمانة، بركة الأمانة. كان أحد صالحي مصر، مصر الكنانة، يقول: وعزته وجلاله، لو كان أهل مصر جميعا كلهم عيالي ما حملت هم إطعامي. ما عنديش هم أبدا. لماذا؟ حسن التوكل وعظم الثقة بالله. الله هو الذي يرزق، المكتوب لك سيأتيك، فلا تخطئ الحقوق ولا تأخذ شيئا ليس لك، لا تأخذ إلا محض الحلال، محض ما يسمح به شرع الله تبارك وتعالى. فوالله لن تأخذ إلا إلا ما قدر، وإلا ما يسره الله تبارك وتعالى لك. هكذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الخلق الحسن، ويجعلنا وقافين عند حدوده وعند أمره ونهيه وعند مقطع الحق، وأن لا يجعل لأحد علينا تبعة في الدنيا والآخرة، أنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، تقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، هكذا إذن ينبغي أن تتبدل الصورة أو التصور النمطي التقليدي الموروث عن حقيقة التدين وحقيقة الالتزام. الخلق عيال الله كما ورد في الأثر، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. مهما كنت نفاعا لعباد الله، تسعى في حوائجهم، تسعى في قضاء مصالحهم، في تيسير أمورهم، كنت أقرب إلى الله تبارك وتعالى. روى الإمام البزار في مسنده هذا الحديث القدسي الجليل، يقول الرب الكريم سبحانه وتعالى: إنما أتقبل الصلاة. المسألة أن نركع وأن ننزل فقط، لا بد من القبول، والقبول كيف يكون؟ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. الصلاة مع كبر غير مقبول عند الله، غيرتها الصلاة تعلمنا أن نتواضع وأن نتطامع، وبالذات لإخوان الملة والدين، لإخواننا، لمن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي أن تعجب وأن تزدهيك نفسك أنك عابد وأنك قوام وأنك صوام وأنك وأبدا، ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي، كيف تصلي ثم تعصي الله تبارك وتعالى؟ مستحيل. الصلاة كلها خطاب ومناجاة للملك الجليل: إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. كيف تستهديه ثم تعصيه؟ هل أنت صادق في هذا الاستهداء؟ كلا. لو كنت صادقا ما عصيته على التو. ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم الأرملة والمسكين وأعطى الفقير ولا الحاجة. قال هذا المصلي. بعض الناس يقول ما هي الصلاة؟ هذه هي الصلاة، أن تصلي وأن تكون هذه هي خصالك، هذه هي خلالك، هذه هي أخلاقك الاجتماعية، كما ذكر المولى الجليل في هذا الحديث القدسي. فأنت المصلي إذا، وصلاتك مقبولة إن شاء الله تعالى. لو تأملنا بعمق وبحذر أيها الإخوة في كتاب الله العزيز، لوجدنا أن الله تبارك وتعالى دائما يجعل نفسه في صف ماذا؟ وفي صف من؟ في صف المستضعفين، في صف المضطهدين، في صف الفقراء المعوزين، في صف المحتاجين في العلم والمال أيضا والنصرة. قال تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. والقتال أنت تنصر به الله مباشرة، كيف تنصر الله؟ أن تنصر الله ينصركم، كيف تنصر الله؟ هل يستطيع أحد أن يعدو على الله؟ أعوذ بالله، حاشا لله. كيف؟ إذا تنصر الله بنصرة ماذا؟ بنصرة عداده. حتى حين تقول أنصر الله بنصرة الدين، أين هو الدين؟ الدين لا يعرف إلا في المتدينين، في أمة محمد، في أمتنا، في إخواننا، في العراق وفلسطين وأفغانستان والشيشان، في هؤلاء، هذا هو دين الله، في هؤلاء. ليس هناك ثمة شيء بين السماء والأرض معلق اسمه الدين، الإسلام، نذهب لكي ننصره. تنصر حملة الدين. إذا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي إن تنصروا إيش؟ أمتكم، إخوانكم في الدين، هذا هو نصر الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فإذا أردت أن تنصر الله فقال عن هؤلاء: مد العون لهم ماديا ومعنويا تكون قد نصرت الله. من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هل الله تبارك وتعالى كما فهم يهود بغبائهم وبلادتهم وتنكس قلوبهم وعقولهم، الله فقير يحتاج إلى غنى؟ يحتاج إلى أموال؟ يحتاج إلى دراهم الفضية أو دينار ذهبية؟ مستحيل، هذا عمق. إذن كيف نقرض الله؟ بإعطاء ماذا؟ وبإعطاء من؟ بإعطاء المال الحلال أيها الإخوة المحض للفقراء والمحتاجين والمجاهدين المعوزين. إذا أعطيناهم نكون قد أقرضنا الله، هذا هو. أكل نقود الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى بيت الله، بيت الله هو بيت للناس، إن أول بيت وضع للناس، والكل مملوك لله تبارك وتعالى. الحدود يقال حدود الله، ومن يتعد حدود الله، من تعداها أيها الإخوة يستطيع أن يجور على الله؟ أعوذ بالله، الله جنابه عزيز وهو عزيز لا إله إلا هو. لكن من تعدى حدود الله يجور على من؟ على الناس، على الناس، بالزنا، بالقتل، بالظلم، بالغيبة، بالنميمة، بالبهتان، بأخذ الربا، باغتيال أموالهم، هكذا من تعدى. إذن حدود الله هي حدود لماذا؟ حدود للناس، لحقوقهم، وتبين مقاطع حقوق البشر. وهذا معنى أن نحترم حدود الله، أن نحترم حقوق العباد. إذن هذا المعنى بعض الناس قد يراه معنى فلسفيا أو دخيلا على الدين، كلا، إنه محض الدين. ولنختم بهذا الحديث القدسي أيضا الجميل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا عبدي، لواحد من عبادي، ولا أكثر أيضا من واحد، مرضت فلم تعدني، أنا مرضت اعتللت، وأنت إيه؟ لم تقم بواجب عيادتي في مرضي. هذا في مسلم، هذا صحيح. فيقول العبد: أي رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ وهل الرب يمرض ويحتاج إلى عيادة؟ فيفسر لنا الله تبارك وتعالى يقول: أما علمت أو ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني لوجدت رحمتي، لوجدت عطائي، لوجدت مغفرتي، لوجدت نوري وهدايتي عنده. هكذا الله هنا تبارك وتعالى عبر بهذه الطريقة التي لولا أنها وردت صحيحة من لفظه عليه الصلاة والسلام ما جوء واحد منا أن يعبر مثل هذه الطريقة، أليس كذلك؟ أبدا. ثم يقول: يا عبدي، استطعمتك فلم تطعمني. يقول: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يطعم ولا يطعم، وهذا نص كتاب الله، يطعم ولا يطعم، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: ألم تعلم أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي ثواب ذلك. فالأولى قال: لوجدتني عنده، هنا قال: لوجدت ذلك، أي ثواب ذلك عندي. سمعتم كيف دخل إنسان أيها الإخوة، أو دخلت إنسان بغي الجنة عفوا في كلب. تحكي لنا كتب التواريخ عن أحد أمراء المسلمين في بخارى في القرن السادس الهجري، وكان أميرا قاتلا مسرفا عاسفا ناسيا متعديا لحدود الله تبارك وتعالى. فخرج ذات يوم بارد من أيام الشتاء، والشتاء هناك بارد جدا كما تعلمون، فخرج حتى إذا قطع مرحلة من الصيد والطمس اشتد عليه البرد، فأقفل راجعا، وفي طريق قفوله وجد أكرمكم الله كلبا وهو يهتز ويرتعد من البرد، فأخذته الشفقة والحنو على الكلب، فقال: خذوه معنا القصر وأدفئوا، يعني مخلوق مخلوقة الله. فأتي هذا الأمير المسلم الظالم الطاغي في المنام هاتف أتي، فقيل له: كنت كلبا فوهبناك لكلب، غفرنا لك وسمحنا بسبب كلب. فكيف بسبب أمة؟ أمة محروبة الآن في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان في كل أرجاء الأرض، كيف بسبب إخواننا في الدين والعقيدة والملة؟ مستحيل، هذه أقصر طريقة الله تبارك وتعالى. نصرة هؤلاء أيها الإخوة، نصرة إخواننا، أقصر طريق إلى رحمة الله، أقصر طريق إلى الجنة. كنت كلبا فوهبناك لكلب، فلم يلبث بعدها إلا بضعة أيام ثم مات إلى رحمة الله. حسب هذا الهاتف مات إلى رحمة الله رحمه الله. قال: ألم تعلم أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعم، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا عبدي، استسقيتك فلم تسقني. قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: ألم تعلم أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. وهكذا أيها الإخوة تتماهى تقريبا إلا قليلا حقوق الله مع حقوق العباد. فإذا أردنا أن نقوم بحق الله فلنقم بحق العباد،